بسم الله نحمده ونستعينه. في والغي تسكين. ايوه نعم. لحظه انا يعني عايزه اقول لكم حاجه، ان احنا لما بنبتدي البث المباشر يعني اسالوا الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم انا نسالك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقه الانبياء والنصر على الاعداء. نسالك عيشه هنيه وميته سويه ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم انا نسالك الرضا والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اجعلنا ربي لك ذكارين، لك شكارين، لك نطاعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واصدر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا، واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم أعزنا بالإسلام يا رب العالمين. اللهم أعزنا بالإسلام يا أكرم الأكرمين. اللهم أغننا بك عمن سواك، اللهم أغننا بك عمن سواك، اللهم أغننا بك عمن سواك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين يا رب العالمين. ثم أما بعد أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم عن التوبة، وكما ذكرنا في الأسبوع الماضي في استقبال عام جديد، مضى عام مضى ونحن نستقبل عام جديد، وقفنا أو تحدثنا عن وقفات أحبائي في بداية العام الجديد. وقفات المحاسبة النفس. الأولى كانت وقفة تأمل سرعة مرور الزمن، سرعة مرور الأعمار، سرعة مرور السنين والأيام، سرعة مرور أنفسنا اللي هي رأس مالنا اللي هي أعمارنا. سرعة المرور، يمر العام تلو العام، تأتي السنة وتليها السنة، ونحن نقول دائما وندعو ربي اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. تحدثنا في وقفة التأمل، وقفة سرعة مرور الزمن، وهذه على فكرة من علامات الساعة. وتحدثنا عن الوقفة الثانية وهي وقفة المحاسبة، وأن لابد لكل واحدة فينا أن تحاسب نفسها قبل أن تحاسب، فمن حاسب نفسه في الدنيا خف عليه الحساب يوم القيامة، ومن ترك نفسه وترك لنفسه العنان ثقل عليه الحساب، ثقل عليه الحساب. وقفة اليوم يا أحبائي وقفة التوبة، وهي الوقفة الثالثة، وقفة التوبة. ونقول ما أحوجنا جميعا للتوبة. البعض يظن أن التوبة أنه لابد أن يرى ذنبا واضحا جليا يفعله. فإذا سألت إنسان التوبة يقول مما أتوب، هيتوب من إيه؟ نقول وقفة للتوبة، وقفة للنفس للتوبة، نقول هي خطوة عظيمة في طريق العودة إلى الله. التوبة يا أحبائي خطوة عظيمة في طريق العودة إلى الله عز وجل، ولكنها تحتاج الصادقين. الصادق هو اللي دايما يصر على التوبة، إنما الكاذب لا يصر على التوبة، يفشل فيها الكاذبين ويصدق فيها الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. يتعثر فيها المترددون. بعض الناس بتبقى بتصر على ذنب أو مقصرة في حق الله أو مقصرة في طاعة من الطاعات أو مقصرة في صلة رحم، أو مقصرة في بر والدين، أو مقصرة في علاقتها بالله سبحانه وتعالى، أو مقصرة في صلاتها، أو مقصرة في إقبالها على الذنوب. أقول يتعثر فيها المترددون الذين يقولون سنتوب ثم لا يتوبون، في تردد في التوبة. تحتاج إلى هذه التوبة، تحتاج منا إلى إخلاص أنك بتتوبي لمن؟ لله عز وجل. وتحتاج منا إلى فرار إلى الله، ففروا إلى الله، أجمل ما في الدنيا الفرار إلى الله، أجمل ما في الدنيا أن يتعلم العبد كيف يفر إلى الله عز وجل. نقول ما أحوجنا إليها في كل لحظة، نحن نتحدث عنها في هذه الأيام بمدخل عام جديد، وفي حقيقة الأمر نقول ما أحوجنا للتوبة في كل لحظة، بالنهار وبالليل بكل وقت. بذلك يكون نقول نحتاج إلى التوبة، يحتاج إليها العبد حياء من ربه، لازم نتوب إلى الله عز وجل استحياء من الله عز وجل. يحتاج إليها سبحان الله الذي يعتصم بمنهج الله عز وجل، كلما الإنسان اعتصم بمنهج الله عز وجل التزم بالتوبة. قيل توبة المؤمن تصحبه حتى الموت، كل وقت المؤمن الصادق تصحبه التوبة في كل وقت طوال حياته، فهو يجدد التوبة ويستجلب التوبة دائما، ويستغفر ويكثر من الاستغفار لأنه صادق مع ربي. اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين مع الله عز وجل. ذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبي، في نهاية هذا العام وفي بداية عام جديد حبذا في هذه الأيام يعني يقدم الإنسان لنفسه توبة، نقول تكون توبة نصوح، توبة صادقة، رجعة إلى الله، نرجع إلى الله عز وجل. اللهم ارزقني وإياكم الرجوع إلى الله والإنابة، وارزقني وإياكم الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. يغسل بها ما مضى ويستقبل بها ما أتى ويستجيب لأمر ربي سبحانه وتعالى كما قال في كتابه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وكما قال ربي يستجيب لقول ربي سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب. نقول وقفات مع التوبة يا أحبائي، ماذا تعني التوبة؟ لما تيجي نسأل السؤال ماذا تعني التوبة، الوقفة الأولى وهي معنى التوبة، يقول أهل العلم التوبة تعني الرجوع والإنابة. يقال تاب فلان أي رجع وأناب، وعند إطلاقها على العبد يقصد به رجوع العبد إلى الله مصلحا نفسه، رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ورجوع العبد عن الذنب وعن المعصية، تاب يبقى رجع عن الذنب والمعصية. نقول وما أحوجنا إلى التوبة في بداية كل عام وفي انتهاء العام الماضي وفي بل وفي كل لحظة من لحظات حياتنا. لذلك هنا نقول تذكروا أحبتي عندما نتحدث عن التوبة لا تحقري ذنبا ولا تستصغري ذنبا مهما صغر ذلك الذنب، لا تقولي هذا الذنب صغير أو هذا الذنب حقير. شوفوا انظروا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن المؤمن، هذا حال المؤمن، اللهم اجعلني وإياكم منهم، إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يخاف أن يقع عليه، لما يمر بمعصية يحس أنه هو في جبل فوق راسه هيقع هذا الجبل عليه. وإن الفاجر المعرض الغافل، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، أي بيده فذبه بيده هكذا، يعني كل العاصي يجد الذنوب بتاعته بقى ذنوب كبيرة جدا، لكن لا يشعر بذنبه لأن جراحة المعصية لا تؤثر في قلبه. أما المؤمن ألم المعصية يؤثر في قلبه، فرق شديد بين المؤمن الذي إذا عصى الله عز وجل، زي كنا سنتحدث عن هذه النقطة بعد ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن، تجتمع تهلكه، تجتمع المعصية والمعصية والمعصية، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، حتى يصبح القلب والعياذ بالله أسودا إذا اكتمت عليه المعاصي. الوقفة الثانية أحبائي، ما هي حقيقة التوبة؟ ما هي حقيقة التوبة؟ حقيقة التوبة قيل في ثلاثة أمور. أول شيء فيها العلم بها. ماذا يعني العلم بها؟ معرفة العبد تقصيره في حق ربي، إنك لازم تكوني عندك علم بإنك مقصرة مهما فعلتي، مهما فعلتي، مهما أطعتي ومهما قمت من عبادات، نقول نحن في تقصير شديد في حق، حتى في شكر نعمة واحدة. والله يا أحبائي نحن مهما فعلنا من طاعات ومن عبادات نحن في تقصير شديد، حتى لو كنا الذي نقوم بهذه العبادات شكر نعمة واحدة من نعم ربي سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى. ولذلك قيل معرفة الإنسان تقصير في حق ربه، ومعرفة الإنسان مدى ضرر الذنب عليه وإبعاده عن عفو ربه، ومعرفة العبد حاجته الضرورية إلى العودة إلى ربه. كل إنسان فينا محتاج أن يعود إلى الله عز وجل. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. بذلك هنا نقول يا أحبائي، فالله الغني عني وعنك وعن توبتي وعن توبتك. نحن الذي نحتاج إلى التوبة، نحن الذي نحتاج إلى تزكية النفس، نحن الذي نحتاج إلى تطهير الأنفس. فالله غني عني وعنك، لكنه يدعو عباده جميعا إلى أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوح. النقطة الثانية في حقيقة التوبة الألم. الألم، والألم يتولد، شوفوا انظروا، واحد لما بيعمل المعصية توبة، يعني الإنسان لما يكون عايز يتوب أوله العلم بها، ثانيها الألم يتولد من علمه بأثر الذنب، ويحدث تلقائيا في كل قلب مؤمن به حياة. القلب المؤمن اللي به حياة لما يقع منه ذنب تحس القلب موجوع متألم مجروح كأن به جرح، تحس قلبه فيه حزن إذا وقع في ذنب، وإن كان سبحان الله. ولذلك هنا نقول أما الآخر هذا القلب الحي يشعر بألم المعصية، أما الميت القلب فلا يشعر بأدنى جراحة للمعصية، أي جرح المعصية لا يشعر به، لا يشعر بألم المعصية. ولذلك هنا نقول حقيقة التوبة في ثلاثة أمور: العلم بها، أن يعلم أنه عايز، أن الإنسان مقصر فعلا وكلنا مقصرون في حق الله سبحانه وتعالى. وأما الثانية الألم، الألم الذي يحبس في القلب الذي يستوجب من العبد أن يتوب إلى الله عز وجل. وأما الثالثة وهي الندم والعزم على عدم العودة. فلذلك قيل في هذه النقطة الثالثة: إذا كان شعور العبد بالندم قويا، انظروا إلى هذه الكلمات النفيسة، إذا كان شعور العبد بالندم قويا أحرق في قلبه كل لذة للذنب. إذا كان شعورك بالندم قوي تحسي مجرد ما الذنب يخطر على بالك تحسي سبحان ربي ما في أدنى لذة للذنب في قلبك. وإذا كان ندم العبد ضعيف تجد العبد الضعيف الندم لا يزال ذنبه هذا الذنب يشعر بحلاوة الذنب. مثال: أحيانا الإنسان يمر عليه معصية سابقة وحد يفكر بالمعصية دي، لو كان الإنسان في قوة في قلبه، قوة إيمان، ويشعر بقوة الندم لا يحب أحد أن يذكره بهذا الأمر أبدا، لأنه يجعل له وخزا في قلبه. أما الآخر يستعذب المعصية، لما تمر عليه المعصية يفتكر كنت بعمل كذا، فعلا أنا كنت، ويتذكر وكأنه يتباهى بما كان يفعل، لا يوجد في قلبه ألم. الوقفة الثالثة يا أحبائي سؤال هام: هل التوبة واجبة؟ هل التوبة واجبة على كل مسلم؟ نعم. لماذا هي واجبة؟ وما هو دليلك الشرعي أن التوبة واجبة؟ يا أيها الذين آمنوا قولوا ربي سبحانه توبوا إلى الله. نقول سبحان الله، بعض الناس كما ذكرت لكم تقول مما أتوب، لو ذكرتها بالتوبة تقول مما أتوب، أتوب من إيه؟ وكأن سبحان الله ربنا عصمها من الذنوب، ولا يوجد إنسان معصوم من الذنوب. نقول التوبة واجبة على كل إنسان مسلم وفي كل وقت، كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا، توب إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. 100 مرة يتوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر ربي له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يتوب في اليوم 100 مرة. وإحنا اللي وقعين في الخطأ في كل وقت وفي كل لحظة ننسى أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك هنا نقول، يقول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أي يكفر عنكم سيئاتكم. هنا في هذه النقطة نقول سبحان الله، فإن الإنسان لا يمكن أن يخلو من معصية. قد تكون هذه المعصية بالجوارح، ممكن تكون المعصية اللي أنت بتعملها بالجوارح، بعينك، برجلك، نظرتي نظرة لا يحبها ربي ولا يرضاها، مشيتي خطوة غير صحيحة، يدك فعلت بها شيء لا يرضي ربي سبحانه وتعالى، فلا يخلو. فنقول فإذا خلت، طيب هنقول لا، كل الحاجة دي أنا غضيت طرفي وخبطت يدي وخطايا أعرف خطايا. أقول لك إذا كان ذلك بالجوارح فإنه لا يخلو القلب من المعصية. كيف لا يخلو القلب من المعصية؟ نقول لا يخلو القلب من الغفلة لحظة، لأن ممكن نمر عليك لحظات في غفلة في القلب. لا يخلو القلب من قصور عن معرفة الله عز وجل. مهما عرفتي تحتاج أن تعرفي أكتر، وتعرفي على ربك أكتر، وتعرفيه بأسمائه، وتعرفيه بصفاته، وتعرفيه بأفعاله سبحانه وتعالى. ونقول أيضا فلا يخلو القلب مع كل ذلك من التقصير في شكر نعم الله عز وجل، التقصير في حمد الله سبحانه وتعالى على آلائه وعلى نعمه. كم من النعم قل الشكر ولم يحرمنا، وكم من البلاء قل الصبر ولم يعاقبنا أو ما لم يعجلنا. فمع ذلك فنقول مع ذلك، ولذلك نقول أي نفع يفعل الإنسان المعصية، ولذلك نقول فلا يمكن أن يخلو الإنسان أبدا من المعصية. انظروا إلى قول ابن القيم في هذه الصورة، يقول في قول ربي سبحانه وتعالى عندما يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، الصورة كانت في النور. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: هذه الصورة خاطب بها ربي في وهي مدنية، خاطب بها ربي أهل الإيمان، أين نحن؟ خاطب بها أهل الإيمان خيار الخلق بعد صبرهم وهجرتهم وجهادهم، وعلق الفلاح على توبتهم. ونحن بقى، وإحنا محتاجين، يعني نحتاج للتوبة ولا نحتاج للتوبة؟ نحتاج لها في كل وقت يا أحبائي. الوقفة الرابعة: كيف تكون تمام التوبة؟ كيف تكون تمام التوبة؟ عايزة تتوبي من ذنب، من تقصيرك، أو من قلة عملك، أو قلة ذلك، ذلك قليل ولا يبال لك. قل شكر نعم الله لك، قيامك ليس على الوجه الذي تحبيه أو يحب ربي عز وجل، قراءتك للقرآن، تدبرك لآيات الله، أشياء كثيرة يا أحبائي في حياتنا تحتاج منا إلى توبة، أشياء كثيرة في حياتنا تحتاج منا إلى توبة. فالوقفة الرابعة تمام التوبة يكون بماذا؟ تمام التوبة يكون بتدارك ما فات. ولذلك قيل يجب علينا أن تكون التوبة شاملة، مسألتين: ترك المعاصي والشهوات والإكثار من الطاعات، الاثنين دول مع بعض ملازمتين متلازمتين، أن تترك المعاصي تترك الشهوات وتقبلي على الله عز وجل بالإكثار من الأعمال الصالحة حتى تكون يعني حتى تكون تتم التوبة. ولذلك يقول القاسمي رحمة الله عليه: ليس معنى التوبة ترك الشهوات فقط، بل من تمام التوبة تدارك ما مضى بالإكثار أن نكثر من الحسنات التي تذهب السيئات. عندما نذكر قول ربي سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يحتاج الأمر إلى حسنات تمحو السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الحسنة تتبع الحسنة، بعض الحسنة السيئة تمحها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل كلام نفيس في هذه المسألة يا أحبائي، في أمر إن الإنسان يعصي أو ظلمة المعصية، قيل فيها: وكما يرتفع إلى القلب ظلمة من المعاصي والشهوات يرتفع إليه نور من الطاعات. زي ما المعصية بتعمل ظلمة وسواد في القلب، كل ما تعملي طاعة تحدث نورا ووضاءة في القلب. اللهم ارزقني وإياكم. لذلك هنا ترك الشهوات تمحي ظلمة المعاصي، فيرتفع النور على الظلمة. ولذلك هنا شوفوا انظروا إلى أبو سليمان الدارمي، يقول لو لم يبكي العاقل فيما بقي من عمره، فيما بقي خلاص العمر اللي فات فات، لو الإنسان عنده عقل يقول لو لم يبكي العاقل، لو لم يبكي يعيط على حاله يعني، فيما بقي من عمره إلا على تفويت ما مضي من غير طاعة لكان خليقا أن يحزن ذلك من عمره إلى الممات، فكيف بمن يستقبل باقي عمره بالجهل والمعصية والبعد عن الله عز وجل؟ ده هيعيط أو ده هيبكي لأنه على عمر اللي فات ما كانش فيه طاعة، فكيف بالذي عمره المقبل مقبل بالمعاصي؟ أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الطاعة. الوقفة التي تلي ذلك نقول وقفة لابد ندركها جميعا، وهي خطوات عملية للتوبة. يا مقصر في الصلاة، هناك خطوات عملية للتوبة. يا مقصر في طاعتك لله سبحانه وتعالى، هناك خطوات عملية للتوبة. يا من أنت عاقل والديك، هناك خطوات للتوبة. يا من أنت لا تصل رحمك، هناك خطوات للتوبة. يا أنت مقصرا في حق الله عز وجل في طاعته، هناك خطوات للتوبة، أو في أي معصية. نقول خطوات التوبة أولها يا أحبائي، يا من أراد أن يتوب إلى الله عليه عز وجل، عليك بالمراقبة، رقب الله عز وجل. لا تنسي مراقبة ربك في كل لحظة من اللحظات، ويكون ذلك في السر والعلن، لا يغيب عنك لحظة، لا يغيب. إذا أردت أن تتوبي فلا يغيب عنك ربي لحظة، ولا عن سلوكك ولا عن تصرفاتك، في السر والعلن. ولذلك هنا يقول عز وجل وهو معكم أينما كنت. إذا عرفت أن ربي سبحانه وتعالى معك أينما كنت، فكيف تغفلي عن مراقبة الله عز وجل؟ فلا يليق بالعبد العاقل أن يقابل نعم ربي سبحانه وتعالى المحسن عليه بأن يعصيه. فلا يليق بالعبد العاقل أن يعصي المحسن، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا أيها العاقل، إذا كان ربك سبحانه وتعالى يمن عليك بكل العطاء، فهل يعقل أن تلقى هذا العطاء وهذا الإحسان بالنفور والبعد والإعراض والمعصية؟ فراقب حركاتك، وراقب سكناتك، وراقب ربي سبحانه وتعالى في السر والعلن، حتى تصل إلى التوبة النصوح بإذن الله عز وجل. النقطة الثالثة، لابد للعبد أن يعرف ضرر الذنوب في حياته، أثر الذنوب على العبد. قيل أن ضرر الذنوب على العبد أشر من السموم في البدن، لأن لو الإنسان خد سم يمكن جسده اللي بتأثر، لكن هذه المعاصي بتسمم القلب والعياذ بالله، بتحجب القلب عن الله عز وجل. كفى أن هذه المعاصي تحجب قلب العبد عن ربه سبحانه وتعالى. ولذلك هنا ساق ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء أضرار كثيرة جدا من أثر الذنوب والمعاصي في حياتنا، عدد أضرارا كثيرة للذنوب والمعاصي، بل ما يوصل الإنسان لآخر هذه الأضرار المفروض أن يكون يتخلى عن هذه الذنوب والمعاصي. فقال منها الوحشة التي في القلب. الإنسان يعصي الله عز وجل حاسس أن قلبه فيه وحشة، أو المعنى أصح يحس بكآبة شديدة. وقيل ومن أثر الذنوب والمعاصي تعسير الأمور، تعسر عليك أمورك، كل ما تفتح لك باب خير يغلق والعياذ بالله، لأن ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولذلك هنا وتعسير الأمور من أشد الأشياء التي تكون ضررا أو تسببها المعاصي، إن الإنسان يشعر إن حياته فيها أمور معسرة، فيها عسر وليست فيها يسر، نسأل الله لنا العفو عليه. ومنها ضعف البدن. أقول ضعف البدن في السير إلى الله، وهذا أشد كثير من المرض. قد يكون الإنسان مريضا لكنه معافى القلب، وقد يكون الإنسان معافى البدن لكنه مريض القلب. فهذا القلب المريض يقطع سيره وفي طريقه إلى الله عز وجل. فإذا قطع سير العبد وهو في طريق إلى الله عز وجل، فهل هناك أشد من ذلك شيء؟ ومنها يا أحبائي محق البركة. سبحان الله، الذنوب تمحق البركة. اللهم بارك لنا في كل ما رزقتنا يا رب العالمين. ومنها الخزلان، والخزلان عكس عكسه التوفيق. فلا يكون التوفيق من الله عز وجل إلى العبد التقي النقي المؤمن، يكون من الله توفيقا له. وأما العبد الآخر فيكون عكس التوفيق، عكس التوفيق الخذلان. اللهم لا تخدمنا في مواطن ضعفنا يا رب العالمين. ومنها ضيق الصدر من أثر الذنوب في حياتنا، إن الإنسان لما بيعمل الذنوب يجد صدره ضيقا حرجا كأنما الصعب مخنوق، لكن الطاعة يتولد منها انشراح صدر. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هذا في نور وهذا في ظلام، شتان ما بين مشرق ومغرب. ذلك هنا ضيق الصدر، ضيق الصدر. ومنها اعتيال الذنوب، تصبح الذنوب بالنسبة له زي ما قلت لك كده كأنها دوابة تقع على أنفه فهوشها كذا. اعتال الذنوب، ألف الذنوب، الذنوب إذا تكررت في حياة الإنسان ألف الإنسان الذنوب. حتى التكاسل يا جماعة، الإنسان لما يصبح متكاسل أو غافل يألف الكسل ويألف الغفلة. وهوان، ومنها هوان المذنب على الله عز وجل. المذنب يهون على الله سبحانه وتعالى، فلما هان على الله عز وجل دعه تركه وشاء يفعل، فعلوا ما شئتم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى يعني حدد ابن القيم رحمة الله عليه أثر الذنوب بصورة تجعل الإنسان يجتهد في الطاعة حتى يبعد من كل هذه الأثار التي تقطع سبيل العبد أو تقطع الطريق بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة في هذه التوبة العملية، على من أراد التوبة أن يجمع نيته وإرادته وعزمه، يعزم يصدق. كم من تائب يقول نويت أفعل كذا، كم من غافل يقول لا بإذن الله أنا هفعل كذا، كم من قل عمله يقول لا أزيد، كم من يريد أن يغير حالته لكن عزمته ضعيفة وإرادته ليست قوية، بحيث لا يبقى عنده هنا عندما يجمع نيته وإرادته لا يبقى عنده تردد. الإنسان المتردد لا يزيد، المتردد لا يزيد أبدا. ولذلك على من أراد التوبة النصوح أن يجمع نيته وأن يجمع إرادته وأن يجمع عزمه بحيث لا يبقي عنده ترددا في أن يتوب. ما فيش تردد، ما تجيش نفس الأمارة بالسوء تجيله تدخله في مدخل تاني أو يدخله الشيطان مدخل ثالث وهكذا أبدا. الإنسان العاقل العزم على أن يعود، على أن يعود إلى الله عز وجل لابد أن يكون قويا، قوي الجأش، قوي قوي في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. ومنها يا أحبائي إنه يطهر نفسه بالاستغفار، يزكيها، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولذلك ويكون استغفار التائب التوبة النصوح لله استغفارا بلسانه وقلبه استغفارا كثيرا، لا يفطر عن الاستغفار لله سبحانه وتعالى، لا يفطر لسانه عن الاستغفار لله سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك أن يخلو بنفسه التائب توبة نصوح، العايز توبة نصوح، يخلو بنفسه مع نفسه ويذكرها ويخوفها من ربه ويقرأ آيات العذاب وآيات العقاب ويتفكر في آيات الله في القرآن. اللي بيقرأ القرآن وفي آيات العقاب وآيات العذاب وعذاب وآيات الرحمة يستبشر في الرحمة وينظر إلى آيات العذاب ويشوف نصيبه في المعاصي التي قد تجلب له ذلك العذاب، فيستغفر الله ويتوب وينيب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وليس له بابا إلا ذلك يا أحبائي، لأنه أعظم باب باب لا يغلق، كل الأبواب تغلق أمامك. أي باب لو فتح لك مرة لا يفتح كل المرات، هكذا لو طرقت على باب من أبواب البشر مرة ثم مرة ثم مرة يضيق بك البشر، إلا باب ربي ولله المثل الأعلى. أطرقي في كل وقت، أطرقي ليلة، أطرقي نهارا، وضحي حاجتك، اسألي ما شئتي، اسألي خير الدنيا وخير الآخرة، اسألي توبة نصوح مهما بلغت ذنوبك عن السماء، ولكنك لا تشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا، شرط ألا تشرك بالله شيئا، يغفر لك رب الكريم ولا يبالي. ذلك كنا نقول اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. نقول النقطة التي تلي ذلك يا أحبائي، أن الإنسان الصادق عندما يتذكر ذنبه يبكي على خطيئته، يبكي على خطيئته، يغلق عليه إيه؟ ويبكي على خطيئته ويبكي على ذنبه، وإن لم يستطيع أن يبكي فليتباكى. وعلى العبد الذي يريد توبة أن يتوب توبة نصوح، أن يستحضر نعم ربي عليه. عايزة توبي إلى الله عز وجل وأنت مقبلة على معصية، أو لا أقول معصية واضحة يعني معصية مثلا كبائر من الفاحشة، لكن كيف أن تكوني معصيتك أنك غير مقبلة إقبالا تاما على قلبك بقلبك على الله سبحانه وتعالى، أو مقصرة في الطاعات، أو المفروض أن أنت تؤدي حق الله عز وجل في كل هذه الطاعات على الوجه الذي يرضى ربي سبحانه وتعالى ويحبه، ونحن لا نكون على ذلك الوجه. لذلك نقول استحضري نعم رب عليك أيتها التائبة التي تريد توبة النصوح، استحضري نعم. من الصحة، وما أعظمها نعمة يا أحبائي، والله الذي لا إله إلا هو، عندما يرى العبد المرضى يعرف نعمة الصحة وعرف أنها تاج على رؤوس الأصحاء، ويسأل ربي سبحانه وتعالى أن يديمها عليه وعلى كل أحبائه وعلى مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، نسألك ربي في هذا المجلس المبارك أن تشف كل مريض مسلم، اللهم اشفه من كل سقم، اللهم اشف كل مريض من كل سقم يا رب العالمين. نقول فليستحضر العبد التائب الذي يريد التوبة النصوح، فليستحضر نعم ربي عليه. وأعظم هذه النعم بعد الإيمان والإسلام والتوحيد نعمة الصحة، نعمة الصحة فهي نعمة غالية، فهي نعمة غالية لم نقدر شكر، لم نقدرها يا أحبائي، ولم نشعر بنعمة الصحة إلا إذا فقدت منا الصحة، ولم نشعر بنعمة الصحة إلا إذا فقدت منا الصحة، أو إذا رأينا المريض أو المبتلى. لذلك نقول ونعمة الأمن، فليحمد فليعفل يتذكر التائب إلى الله عز وجل الذي يريد أن يتوب توبة نصوح الله عز وجل، فليتذكر نعمة أمن ربي عليه. أنت أمينة في سربك؟ أنت أمينة في بيتك؟ أنت تملكين قوت يومك؟ ماذا تحتاجي بعد ذلك؟ كفاكي شربة ماء وبجوارك مصحف وكسرة خبز، كفانا يا أحبائي، كفانا كتاب ربي وشربة ماء وبيت، ولو كان صغيرا يتسعك غرفة تتسع فيه أو تجلس فيها مع كتاب ربي، كفاك هذه النعمة. من يقدر هذه النعمة؟ اللهم لك الحمد. نقول نعم ربي في استحضار نعم التاج، يستحضر نعم ربي عليه في الصحة وفي الأمن وفي المال وفي الطعام والشراب. كم من ماء تشربين وتشعري به؟ ماء ينزل هذا الماء ايه؟ عذب فرات. وكم من انسان يتمنى شربة ماء ولا يستطيع ان يشرب شربة الماء؟ وكم انسان يود لو ثروته كلها كانت في مقابل أكلة بسيطة أو لقمة بسيطة يأكلها؟ اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل؟ ألم يأني لعباد الله أن يحمدوا ربي على نعمه فيكون الحمد شكرا لله سبحانه وتعالى؟ أعمال آل داود شكرا. وزي كنا نقول وعلى نعمة الأهل، ونقول يا أحبائي هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ النقطة التي تلي ذلك للتائب الذي يريد أن يتوب توبة النصوح، عليه أن يكره الذنب. قيل في الذنب يا جماعة، في الذنب، أن الذنب فرح ساعة وندم كل ساعة وحسرة إلى قيام الساعة. الذنب، قيل الذنب، بعض الناس تعمل الذنب، قيل أن الذنب فرح ساعة وندم كل ساعة وحسرة إلى قيام الساعة، هذا هو الذنب. ولذلك النقطة التي تري ذلك من وهي التاسعة، يا تائبا إلى الله، يا من تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، عليك بالتذلل وعليك بالدعاء للمولى عز وجل، وعليك بسؤال قبول المغفرة والتوبة أن يتوب ربي عليك، وعليك بسؤال ربي سبحانه وتعالى الثبات. ما هو الثبات؟ تسألي ربي الثبات حتى الممات، لأنه ممكن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل لكن لو يثبت على التوبة، يتوب إلى الله عز وجل، وبعد ما يتوب إلى الله عز وجل ييجوا اللي هم أصحاب المعصية أو إخوان السوء أو كذا يسحبوه مرة ثانية فينقلب على وجهه فيخسر الدنيا والآخرة. ولذلك فويسأل ربي سبحانه وتعالى الثبات حتى الممات، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. ومنها القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى ودعائه ومعاهدته على الاستقامة، يسأل ربي يقول يعاهد ربي على الاستقامة، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن يهجر ويغير المكان الذي كان يعصي فيه الله عز وجل، وأن يعلم أيضا أن هجر ذلك المكان الذي كان يعصى فيه الله عز وجل أمر ضروري لمن أراد أن يتوب، ليس هذا فقط ولكن والرفقة التي تعين على المعصية. وليبحث عن بحثا دؤوبا يغير حياته، يبحث عن الصحبة والرفقة الصالحة والمجلس الصالح، يبتدي يغير حياته بقى علشان تبتدي تبقى التوبة توبة نصوح. وعليه بأعظم شيء بتدبر القرآن والعمل به، عليه بتدبر القرآن والعمل به، فهو روح القلوب وشفاؤها. أعظم شيء يشفي القلوب من الشهوات، من أمراض الشهوات والشبهات، هو القرآن. لو تركت نفسك لنفسك ضعتي، لو تركت نفسك لشهواتك أو شبهاتك أو لمداخل الشيطان هلك الإنسان. لو أخذ الإنسان نفسه بالقوة وأخذ الكتاب بقوة يا يحيى وذكر لنجا، فاللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. منها أيضا يا جماعة اللي هي لمن أراد التوبة استحداث الطاعات التي لم يكن يقوم بها من قبل ذلك. على سبيل المثال واحدة ابتدت تغير حياتها، ابتدت تتوب، واحدة قالت لها تعالي نسمع درس علم، طيب أنا عايزة أتغير أعمل إيه؟ اسمعي درس علم واسمعي اللي فيه وافتحي قلبك، افتحي قلبك على مصراعيه ولن تندمي، لأنه لا حياة ولا سعادة في الدنيا إلا بالقرب من الله يا أحبائي. والله الذي لا إله إلا هو، ما في شيء في الدنيا لا مال ولا ولد ولا أي شيء في الدنيا ممكن يسعدك مثل بقية الصالحات وقربك من الله عز وجل. ولذلك من أراد ذلك استحدث الطاعات، بمعنى تحضر درس علم، تبتدي تفكر إنها تتعلم قراءة كتاب الله عز وجل، ولا تظني أنك مهما بلغت من السن إن الأمر شديد. هذا فكر أو هذه دعوة الشيطان يدعوك إنك لن تستطيع أن تفعله، ولن تستطيع أن تزيني، ولن تستطيع أن تحفظي في كتاب الله، ولن تستطيع أن تتعلمي قرآن كتاب الله عز وجل، فيكسلك الشيطان، يبعد بيك في المهالك، يأخذك إلى المهالك. انظري، لأنه لا يريد لك الخير. ولذلك نقول استطيع الإنسان ولو حتى لو بلغ 90 سنة أن يحفظ في القرآن لو كان يميز بعقله، لو كان يميز بعقله، يعني إذا الأمر مش معضلة أبدا، لكن يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، لكن لو ترك الإنسان نفسه لعنان نفسه هلك، لأن نفسه أمر بالسوء، إلا ما رحم نفسه أمرت بالسوء إلا ما رحم ربي. ترك إلى الدعاء وإلى الكسل وإلى الخمول وتتصاحب مع الشيطان فتجتمع هي والشيطان على الإنسان فيهلك العبد. لذلك هنا نقول البحث عن الصحبة والرفقة الصالحة، وإياكي وإياكي من ترك الصحبة الصالحة، لأن الصحبة الصالحة متى تركتيها هلكتي. منها أيضا تكرار التوبة والخوف من ألا تقبل، يعني إنسان يتوب ويقول ويخشى ألا تقبل توبته أو لا يقبل ربي سبحانه وتعالى توبته، أن يظل بهذا الذنب ذليلا منكسرا، يعني مش عمل الذنب وخلاص انتهى الذنب، مجرد ما يمر عليه الذنب في في في ذهنه عليه إنه هو يعمل إيه، يستغفر ويتوب ويسأل ربي سبحانه وتعالى إنه يصرف أنه يقبل توبته، ويسأل ربي سبحانه وتعالى أن يثبته على طاعته، ويسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعله من عباده الصالحين. نقول والوقفة التي تري ذلك يا أحبائي، ماذا تحتاج التوبة؟ ماذا تحتاج التوبة منه عشان أتوب؟ التوبة لابد لكي تكتمل تحتاج إلى عمل صالح، لابد أن الإنسان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. السورة دي أو الآية دي نزلت في العمل وإيه؟ كثير، أمور كثيرة جدا، لكن رب يقبل التوبة مهما بلغ ذنوبك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مهما بلغ ذنوبك إياك أن تقنطي من رحمة الله عز وجل، طالما تأتي وأنت موحدة لله عز وجل تقبل توبتك بفضل الله. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم تأتي الآية التي تلي ذلك: ومن تاب وأيضا وعامل صالح، عامل برضو صالح، فإنه يتوب إلى الله متاب. نقول ولذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، في التوبة كما قيل في التوبة لها شروط، لابد أن نعرف شروط التوبة. ما هي شروط التوبة؟ وهي الوقفة السابعة للتوبة شروط، كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه. الشرط الأول أن يقلع عن المعصية فورا، ما ينتظرش بكرة. بعض الناس لما تيجي تقول لهم مثلا في دزم تقول إن شاء الله هقلع، أو تقولها ربنا سبحانه وتعالى أمر في كتابه أن أنت تلتزمي بكذا، أنا ناوية إن شاء الله بإذن الله مثلا السنة الجاية إن شاء الله أو كذا، أو أنا ناوية مثلا إن شاء الله بعد ما أتجوز أعمل كذا، أو أنا إن شاء الله ناوية بعد مش هرأي يعني تربطي. نعم هذا تسويف، هذا جند من جنود إبليس حبيبتي في الله، ده التسويف. ولذلك أقول أن التسويف جند من جنود إبليس. لما تسويف التوبة هل تدرين متى يأتي الموت؟ من يدري؟ من يدري؟ من يدري الموت يأتي متى؟ الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل. ولذلك نقول في هذا كما يقول الإمام النووي: الوقفة الأولى، الشرط الأول أن يقلع عن المعصية فورا. يقلع المعصية إذا كانت المعصية ليه؟ إذا كانت المعصية تكاسل، إذا كانت المعصية فتور عن الطاعات، إذا كانت المعصية غفلة عن الله عز وجل. وطبعا يعني صفات أهل الغفلة سنذكرها مرة أخرى في درس آخر بإذن الله، أو تكون بعد عن الله عز وجل، أو إعراض، أو انشغال بالنفس، أو انشغال بالدنيا، أو انشغال بكثرة المباحات. حتى الانشغال بكثرة المباحات، يعني حتى الأمور المباحة وانشغال بها بكثرة يضيع الوقت. لأن الإنسان لما بينشغل بأكله ولبسه ونفسه بأكله وشربه ونفسه وزنته وبيته ضاع الوقت من غير أن يثمر شيئا. متى يعود الآبق إلى ربه؟ متى يعود يا أحبائي إلى ربه؟ لذلك هنا نقول، يقول هذا الشرط الأول. وأما الشرط الثاني أن يندم على ما فعل. ندمت يا رب على هذا الفعل، وتألمت يا رب، وتعذب قلبي يا رب بهذا الذنب. وأما الثالث أن يعزم ألا يعود. وهناك شرط رابع يتعلق هذا الشرط بحقوق العباد، أن يكون الشرط الرابع لا يتعلق بمال أو بعرض أو بنفس، أشياء تتعلق بالبشر. يعني حديث الذي رواه البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت لأخيه عنده مظلمة يعمل فيها إيه؟ لابد، لو عندك مظلمة لابد أن يتحلل منها. قال ماذا سمى المظلمة؟ قال: من عرض، خدت في عرضه، أو مال، أخذت ماله، فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم القيامة. هذا اليوم فلا دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر هذا العمل، بقدر المظلمة. وإن لم يكن له عمل من سيطلع اللي قدامه ده، خلاص طرحت عليه إيه؟ السيئات. ونسأل ربي سبحانه وتعالى لنا العفو والعافية. الوقفة التي تلي ذلك وهي الثامنة: أبشر أيها التائب، أبشر أيها التائب، أبشر أيها العائد إلى الله عز وجل، أبشر ما يا من تكثر بالتوبة في كل وقت وتقبل على ربك سبحانه وتعالى تائبا منيبا. نقول سبحان الله، كيف نعرف أو كيف تعرف أو كيف يفرح العبد عندما يعلم أن ربه يفرح بتوبته؟ لما تعرفي أن ربك يفرح بتوبتك سبحانه وتعالى عز وجل، الإنسان يفرح ويقبل ويتوب وينيب. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الله لا أفرح بتوبة عبدي من أحدكم، سقط على بعيري وقد أضله في أرض فلاح، كما جاء في الحديث المتفق عليه. واحد كان عنده دبيت على طعام وشراب وأكل وشرب وتهت منه في الصحراء، وفجأة وجد هذه الدابة بكل ما تحمل، كيف يكون قلبه أو كيف يكون فرحه؟ ولذلك هنا يقول: يا أيها التائب أبشر، فإن ربي سبحانه وتعالى كريم، يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار في كل وقت، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. لا، إذا طلعت الشمس من مغربها انتهت التوبة. زي بالضبط كده، إذا غرغر العبد حتى إذا بلغت الحلقوم، الغرغرة خروج الروح، هنا لا يستطيع الإنسان أن يتوب. يتمنى أنه قبل ذلك كان يتوب، لذلك هنا نقول يا أحبائي يا أيها التائب، تذكر قول ربي سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إياك أيها التائب التي تريد التوبة أن تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. هنا أذكركم بقصة لابن القيم رحمة الله عليه، ذكر حال التائب الراجع إلى ربه المنيب. ماذا يقول في هذه القصة؟ يقول روى أحد الصالحين، يقول ابن القيم هكذا، يقول روى أحد الصالحين: كان يسير في بعض الطرقات فرأى بابا قد فتح، لقى باب اتفتح وخرج منه صبي يستغيث، خرج منه طفل يبكي، وأخذ يبكي وأمه خلفه تطرده حتى خرج، فما أن خرج فأغلقت خلفه الأبواب، سبحان الله، أغلقت الباب في وجهه، ودخلت هي لبيتها. فذهب الصبي غير بعيد، خرج عن عتبة بيته وقعد يلف شمال ويمين كده، لا ليس له مأوى إلا بيته، ملوش مكان لحضن أمه، ليس له مكان لحضن هذه الأم الحنونة. فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه، ولا من يؤوي إلا هذه الأم الحنونة. فرجع، لكنه رجع مكسورا، مكسور القلب حزينا، فوجد الباب أيضا مغلقا، باب لسه مغلق، يا تائب الباب مغلقا لكنه يشك أن يفتح. أطرقي على الباب وإياك واليأس، أطرقي على الباب وإياك واليأس. ففرح فرجع ولكن قلبا مكسورا حزينا، فوجد الباب مغلقا فتوسده، نام على عتبة الباب ووضع خده على عتبة الباب ونام ودموعه على خده. فخرجت أمه سبحانه، فخرجت الأم إليه بعد حين، فلما رأته على تلك الحالة التي لم تملك نفسها إلا أن رمت أو أخذته في حضنها والتزمته تقبله، أم حنون يا أحبائي، وتبكي وتقول: يا ولدي أين ذهبت عني ومن يؤويك سواي، أين ذهبت عني ومن يؤويك سواي، ألم أقل لك لا تخالفني، ألم أقل لك ألا تخالفني. فتأملي حبيبتي في الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لها أرحم بعباده من الوالدة بولدها، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. أرحم بنا من الأم، وأرحم بنا من كل الخلق، فهو أرحم الأرحمين سبحانه وتعالى، وسعت رحمته كل شيء. فانظري أيها التائب، فانظري حبيبتي التائبة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جميل عفوي وواسع مغفرتي. يقول عبد الله بن مسعود: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في مسألة، وكلنا يمكن وما سمع هذه المسألة، فقال: يا رسول الله، وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء إلا إني لم أجامعها، قبلتها لزمتها ولم أفعل غير ذلك، فافعل بي يا رسول الله ما شئت. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وذهب الرجل. فقال عمر رضي الله عنه: لقد ستر الله عليك، لو ستر على نفسي فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره، فقال: ردوه علي. فردوه، فقرأ عليه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذن سبحان الله يا أحبائي، أكثر من الحسنات تمحو السيئات. يقول معاذ بن جبل: يا رسول الله، أهذه له وحده، البشرى دي له وحده ولا للناس كافة؟ فقال: بل للناس كافة، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. زي كنا ننظر يا أحبائي في الحديث القدسي: يا عبادي، شوف رحمة ربي، يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. هذه الوقفة الأولى، الوقفة الأولى كانت وقفة للتوبة، وهي الوقفة الثالثة. الوقفة الرابعة، ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الوقفة الرابعة كانت وقفة للإصلاح. ذكرنا يا أحبي أن الأولى كانت تأمل في مرور الزمن وسرعة مرور الزمن وسرعة مرور عمرك، تمر بك الساعات، تمر بك الأيام، تمر بك السنين، وماذا تصنعين؟ زدت ايه؟ زدت ايه في اعمالك الصالحه لتقربك من الله عز وجل؟ ما هي زيارتك في كتاب الله عز وجل؟ ما هي الزياده التي تتقربين بها الى الله عز وجل؟ لذلك هنا نقول يا احبائي تامل في سرعه مرور الوقت. والثانيه المحاسبه في كل وقت. والثالثة التي تحدثت عنها اليوم التوبة النصوح. وأما الرابعة فهي وقفة للإصلاح. بعد ما تبنى لازم نصلح، لازم نصلح أحوالنا، لازم نسجد ونقترب، لازم نزداد قرب من الله سبحانه وتعالى. زي اللي كنا نقول سبحان الله في هذا، بعد من بعد سرعة انقضاء العمر، تحدثنا عن سرعة انقضاء العمر وسرعة زوال الدنيا وسرعة مرور الأيام، وعلمنا أهمية الاستعداد للآخرة، والآخرة خير وأبقى. وبعد أن حسبنا أنفسنا على ما مضى من أعمارنا وعهدنا الله على التوبة والاستعداد، فعلينا بإصلاح ما هو آت من الأعمار، فإن العبرة بالخواتيم. اللهم اختم لي ولكم الصالحات أجمع. العبرة بالخواتيم يا أحبائي، حسن الخاتمة. سلوا الله عز وجل حسن الخاتمة. اللهم اختم لي ولكم الصالحات أجمع. فلا بد لا بد لا بد أن نغير من حياتنا إلى حياة يرضاها ربي ويحبها ربي سبحانه وتعالى. ما هي الحياة التي يرضاها ربي ويحبها ربي سبحانه وتعالى؟ نقول الحياة التي يرضاها لنا ربي هي حياة المؤمنين الأبرار، حياة المؤمنين الأبرار. ذكر ربي لهم صفاتهم في كتابه الكريم، فقال تعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه النقطة الأولى. وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات. خلي بالك، درجات ومغفرة ورزق، درجات ومغفرة ورزق كريم، كما جاء في سورة الأنفال. يا من تريدي إصلاح حالك، انظري إلى هذه التي ذكرها ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. أولها الذين إذا ذكر الله وجلت، اهتزت، ارتعشت، خشعت. إذن أول صفة من صفاتهم الخشية من الله والخوف، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، الفرار إلى الله عز وجل. عندما نتحدث عن مكانة الخشية نقول ماذا تعني الخشية؟ ماذا تعني الخشية؟ يقول أهل العلم: والخشية معرفة، ولا تدمع العين إثر ذكره إلا من قلب عامر بالإيمان. تدمع العين إذا كان القلب فيه خشية، امتلأ من خشية الله عز وجل. ولذلك يقول ابن حجر في هذه الخشية: ففي حال أوصاف الجلال، لما تشوفي أوصاف الجلال ربي سبحانه وتعالى، يكون البكاء من خشية الله. وفي حال أوصاف الجمال يكون البكاء من الشوق إلى الله. اللهم ارزقنا الخشية وارزقنا الشوق يا رب العالمين. وقيل: فلا يبلغ العبد هذه المرتبة من الخشية إلا بالمعرفة الصادقة لله سبحانه وتعالى. لا يبلغ المرء هذه المرتبة إلا بالمعرفة الصادقة لربه وبالعلم النافع الذي يرضاه ربي ويتبع به ما جاء به في كتاب ربي وما جاء به في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العلماء: والخشية طريق جامع للمعرفة، معرفة كل شيء عن دينك. مش بعض الناس يا جماعة تكون ضليعة في أمور الدنيا، جهل بأمور دينها. بعض الناس تفهم كل شيء في أمور الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحق، وهم عن الآخرة هم إيه؟ هم غافلون، لا يعلموا شيئا عن الآخرة. ولذلك هنا نقول يقول: الخشية طريق جامع للمعرفة، فالعلم والمعرفة يؤدي لتعظيم الله والخوف منه. كل ما ازددت علما كل ما ازددت خشية. وهذا دليل في كتاب الله: إنما يخشى الله من عباده. كل ما ازددت، كل ما تعلمتي، زيك شوفي انظري حالك، بداية تعلمك، هل بداية تعلمك للعلم الشرعي خشيتك من الله ك عندما ترغب في التعلم ابدا. كلما ازددت تعلما كلما ازددت تواضعا، كلما ازددت خوفا، كلما ازددت خشيه، كلما ازددت ادب، كلما ازددت انكسار، كلما ازددت ذلا وانكسارا بين يدي الله عز وجل، كلما تمنيت ان كل امنيه لك في حياتك انه بس يغفر ويرضى سبحانه وتعالى، تمنيت ان لا يكون في قلبك غير الله عز وجل، ليس لك امنيه في هذه الدار الدنيا الا انه لا يشغل قلبك شيء ابدا ولا عقلك ولا بالك شيء ابدا الا ربي سبحانه وتعالى. لذلك نقول يا احبائي، على قدر علمك، على قدر خشيتك، على قدر جهلك، على قدر عدم خشيتك من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كلما كان العلم به اتم كانت الخشيه اكمل واعظم، كلما كان العلم اتم كانت الخشيه اكمل واعظم. انظروا يا احبائي في الحديث دعاء النبي، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن العباس ان يزيده، هل قال له يزيده في المال؟ هل قال له يزيده في البنيان؟ لا، دعا له ان يزيده فهما وعلما. اللهم زدني واياكم فهما وعلما فبه نرقى الدرجات العلى من الجنه، اللهم ارزقني واياكم فهما وعلما لله سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب، اللهم علمني واياكم الكتاب. وفي روايه اخرى اللهم علمه الحكمه. يقول ابن حجر في شرح الحديث علمه الكتاب يعني ما هو اعم من حفظه، حفظ وفهم وتدبره والعمل به وعدم هجره. لان بعض الناس يا جماعه بيبقى عندها الكتاب وحفظ الكتاب لكنها لا تعمل ابدا بالقران او لا تعمل بالكتاب. لكن يعلمك الكتاب او يرزقك الكتاب علم، يرزقك علم الكتاب يفهمك ويؤدبك لهذا الادب، ويبقى عندك فقه المساله، وتبقى فهم امر ربي في كتابه، وفهم النهي، وفهم ازاي تخشى الله عز وجل، وفهم ان انت كل ما ازددت قراءه لكتاب الله وتفهما وتدبرا لايات الله كلما ازددت خشيه، كلما ازددت تواضع، كلما ازددت اقبال على الله عز وجل، كلما ازددت فرارا الى الله سبحانه وتعالى، كلما ازددت بعدا عن المعصيه، كلما ازددت احساسا انك سبحان الله مثقله مهما كان عملك تشعري ان زادك قليل. واذا خشيت الموت لا تخشي الموت لخروجك من الدنيا، فالدنيا لا تعدل عليك، فالدنيا خلف ظهرك او الدنيا اسفل قدمك، انت لا تخشي الموت لانك تحب الدنيا ابدا. الانسان كل ما بيتعلم بيزداد معرفة فهم الدنيا وأنها ممر لا تستحق أن يبكي عليها الإنسان، لا تستحق، لكن يبكي على ضياع عمري فيها بدون عمل الله تقرب من الله عز وجل، يبكي على ضياع عمري من غير شيء يقرب من الله عز وجل، يبكي على ضياع عمري إن بيمضي أوقات ويوم وليلي كلها في عمل كجري الوحوش كما يقال، وهو لا يزيد شيئا قرب من الله عز وجل، وهو لا يعلم أن ما عنده ينفد وما عند الله باق. ولذلك هنا يقول ابن حجر علم الكتاب ما هو أعم من حفظه والتفاهم، وكذلك الحكم يعلمه الحكمة، قيل يعلمه القرآن، وقيل يعلمه السنة، اللهم علمني وإياكم القرآن والسنة، وقيل يعلمه الإصابة في القول، يبقى قولك سديد، اللهم ارزقني وإياكم القول السديد، وقيل الخشية، وقيل الفهم عن الله، وقيل صحة العقل، وقيل نور يقذف في قلبك، اللهم ارزقني وإياكم ذلك النور، وقيل الفهم والعلم والبصيرة، اللهم ارزقني وإياكم البصيرة، وكل ذلك من الخشية يا أحبائي. الله، هذه نقطة في حديث قليل عن الخشية، إلا أن الحديث عن الخشية طويل لكن لا يتسع الآن إلا حتى نتم الدرس. نقول أول نقطة من صفات هؤلاء الذين إذا أقبلنا وأردنا بأن نصلح علينا أن نكون من هؤلاء الذين قال فيهم ربي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله نبقى من أهل الخشية، وتكون صفاتهم التوكل عليه وحده، ليس على الخلق، ليس على الخلق، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، كافيك كافيك حبيبتي في الله، ربي كافيك. ولذلك هنا نقول التوكل عليه سبحانه وتعالى، وقيل التوكل هو صدق اعتماد القلب عليه سبحانه في كل أمر، التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله سبحانه في كل أمر. يعلم العبد أنه من يتوكل على الله فهو حاسبه. ليس لنا رب سواه، ليس لنا رب سواه. نقول يا أحبتي، ولذلك ما هو الطريق إلى التوكل؟ كل واحدة فينا تتمنى تكون من بهذه الصفة الطيبة. من خطوات عشان الإنسان يبقى من المتوكلين على الله عز وجل، لابد للعبد لكي يكون من المتوكلين أولا توحيد الله سبحانه وتعالى وتصفية القلب من الشرك. ليس لك رب سواه ولا معبود غير سبحانه وتعالى، قلبك لا يتربى على ذلك القلب، لا إلا توحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يبقى أول شيء عشان تتوكل على الله عز وجل تفهم توحيدك لله سبحانه وتعالى، التوحيد لله عز وجل وتصفية القلب تماما من الشرك. لا تتخذ الله ندا وهو الذي خلقك، تخذ شريك وهو الذي خلقك. لذلك هذه أولها. وثانيها حتى نكون من المتوكلين على الله عز وجل، عدم ترك الأسباب، الأخذ بالأسباب. مثال على ذلك كالمريض الذي يسرع إلى الطبيب للعلاج، هو يأخذ بالأسباب، لكن من مسبب الأسباب؟ من الشافي؟ إذا أنزل ربي سبحانه وتعالى أنزل الداء وقدر ذلك الطبيب على يديه الشفاء، كان الشفاء، والشفاء من عند الله عز وجل. إذا نحن نأخذ بالأسباب، لكن الشافي هو من؟ يقينك أن الشافي هو الله عز وجل. وأما الثالثة اعتماد القلب على الله وعدم تعلقه بالأسباب. ما تقوليش بقى إيه ده أنا معتمد على على على كذا، معتمد مثلا تيجي الوحدة تقولي أنا معتمد على، ما تقوليش معتمد على الله وعليك أبدا، على الله أولا ثم على العبد الفقير فيما يستطيع أن يفعله. يبقى الثالث اعتماد القلب على الله وعدم تعلقه تعلق الإنسان بالأسباب. ما تتعلقيش بالأسباب، ما تقوليش أنا أصل لو كنت رحت للدكتور ده كنت خفيت، أو لو كنت خدت الدواء ده كنت خفيت، أبدا الشافي والله. نعم هذا من الشيطان، هذا مفتاح الشيطان، من عمل الشيطان. النقطة التي تلي ذلك حتى تكوني من المتوكلين على الله عز وجل، حسن الظن بالله عز وجل، حسن الظن بالله عز وجل ومعرفته أن ربي سبحانه وتعالى يريد للعبد الخير، لا يريد لك إلا الخير. إذا اختار لك شيء اعلمي أن الله سبحانه وتعالى لا يختار لك إلا الخير. تقولي بس أنا عندي كده بلاء شوية، عندي كذا وعندي كذا، اعلمي اعلمي أن الذي أنزل هذا الاختبار وهذه المحنة هو الكريم الرحيم الذي سبحان الله مسبب الأسباب، وهو الشافي وهو الذي يرفع. إذن الرابعة حسن الظن بالله عز وجل ومعرفته أن الله سبحانه وتعالى يدبر لك الخير وأنت لا تحسن التدبير. في أمر في مسألتك تقولي لو كنت عملت كذا، يا حبيبتي في الله المدبر لأمرك والله، ناصيتي ناصيتك بيده، ماض فينا حكمه، عدل فينا قضاءه سبحانه وتعالى. ذلك هنا نقول النقطة الخامسة حتى يكون الإنسان متوكلا على الله عز وجل، استسلام القلب لله واستسلام القلب لله وقبول تدبيره والرضا بما قدر وعدم السخط وعدم الجزع. إذا استخرتي وأخذتي أسباب الأسباب وقدر لك ربي أمرا غير الذي تهواه نفسك فلا تجزعي ولا تسخطي ولا تراجعي في المسألة. فالذي قدر لك ذلك الأمر هو الذي يعلم بحالك ويعلم ما يصلح حالك، الله سبحانه وتعالى. فاسلمي يعني اجعلي قلبك مستسلما لله سبحانه وتعالى وقبلي تدبير ربي، واعلمي أن في تدبير ربي أفضل تدبير. النقطة التي تلي ذلك، النقطة التي تلي ذلك وهي تفويض، حتى تكون من المتوكلين على الله عز وجل، تفويض الأمر لله وهو تفويض العاجز الضعيف للقادر القوي، تفويض العاجز الضعيف للقادر القوي. أنت فوضت أمرك لمن؟ وهو القوي، وأنت العاجزة. لما ولله مثل أعلى يا أحبائي، لما يروح الإنسان يقول أنا عندي شيء وهجيب حد مثلا أفوض المسألة دي لإنسان أو أسيب إنسان مثلا يدافع عني في المسألة دي، أنت واثقة في هذا الشخص ولا لا؟ فكيف إذا كان تفويض أمرك لمالك الملك ولله المثل الأعلى؟ ولذلك هنا فوضي أمرك لله، تفويض العاجز الضعيف للقادر القوي، وأفوض أمري إلى الله وقولي، وأفوض أمري إلى الله ولذلك هنا نقول فيا فوز من جمعها، فيا فوز من جمع كل هذه النقاط. النقطة التي تري ذلك من المتوكل على الله ذهاب الخوف من قلبه من حدوث فقر أو مستقبل أو خوف على أهل أو خوف على أولادك، أو إنك خايفة لو يعني ربنا يتوفاك وسبت بنتك أو سبت ابنك ما تجوزوش. أقول لك أتظن أنك أرحم به من ربك؟ أتظن أنك أغنى من ربك؟ أتظن أنك تدبري الخير أفضل مما يدبر لك الملك سبحانه وتعالى بذلك هنا نقول يا أحبائي، ومنها أيضا ذهاب القلق من قلبك على الرزق، فالذي يملك مفاتح الرزق هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول ذهاب القلق وغير ذلك، بل فوضي أمرك للقوي العزيز الذي يملك كل شيء. يبقى هذه النقطة الأولى، وهي الثانية، وهي يا من أقبلت بالإصلاح، هذه صفات أهل الصلاح، الخشية والخشوع، التوكل على الله سبحانه وتعالى. وأما الثالثة وأقام الصلاة، إقامة الصلاة، نقول في إقامة الصلاة الناس في الصلاة على خمس مراتب. أحوال الناس في الصلاة يقول فيها ابن القيم الناس في الصلاة على خمس مراتب، ترى من أي مرتبة نحن نقع فيها؟ قال أما المرتبة الأولى في مراتب الناس في الصلاة، أحدها مرتبة الظالم لنفسه، بيعمل إيه؟ مفرط، وهو الذي المفرط في الصلاة، وهو الذي انتقص من وضوئها، لو جاء يتوضأ يمسح على الكم من بره مكان الغسل، يعمل مسح ومكان المسح من الغسل، وليس عنده فقه في المسألة، فينقص من وضوئه وينقص من خشوعها وينقص، حتى إذا جاء وقتها يفرط في وقتها ويفرط في إتمامها ويفرط في مواقيتها ويفرط في أركانها ويفرط في شروطها، يعني بمعنى أصح هذا ظالم. فنقول هذا الأول، هذه المرتبة الأولى. وأما المرتبة الثانية لا، هو أفضل من المرتبة الأولى، فهو يحافظ على ما سبق، يحافظ على الوقت، يحافظ على الوضوء، يحافظ على الأركان، يحافظ على كل ذلك، لكنه ضيع مجاهرة الشيطان والوساوس. فإذا دخل في الصلاة دخلت معه الأفكار، يدخل في الصلاة هو صلى كويس وهيقف، لكن طول ما هو بيصلي هو إيه؟ نعم، في الوسوسة، فذهبت صلاته مع الأفكار الطويلة والوسواس الكثير. وأما الثالث، هو حافظ على حدودها وأركانها وكل ذلك، وجاهد نفسه في الوسواس، فهو مشغول في صلاته بأن يجاهد علو في الصلاة، فهو في صلاة وفي جهاد، المرتبة الثالثة. وأما المرتبة الرابعة، يقول ابن القيم إذا قام للصلاة أكمل كل هذه النقاط، ولكن كان همه إنه يؤدي الصلاة على ما ينبغي إقامتها، فاستغرق قلبه شأن الصلاة والعبودية لله عز وجل. طيب دي الرابعة، لكن في مرتبة أحلى كمان وأطيب، اللهم اجعلنا منهم. وأما الخامسة، قال قام كذلك ولكنه أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه، قلبه ما بقاش معاه. إذا قام للصلاة كان قلبه ليس معه، ناظرا بقلبه إلى ربه، مراقبا له، ممتلئا قلبه بمحبته ومن عظمته، وكأنه يراه وكأنه يشاهده، فاضمحلت كل الوساوس والخطرات، ما فيش عنده خطرات، فيش حاجة منشغل بها أبدا، مشغول بربه قرير عينه بقربه، اللهم اجعل صلاه قرة عيوننا. فيقول ابن القيم فالأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عن مكفر يعني عن عنه كفر عنه. والرابع مثاب. واما الخامس فهو مقرب من ربي لانه جعلت قرة عيني بالصلاة. واسال ربي سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من هؤلاء. من الصلاح من وقفة الصلاح يا احبائي وهي النقطة التي تتصل بها من اراد حياة المؤمنين عليه بالنفقة في سبيل الله. حب النفقة حب الصدقة. إذا حب العبد ربه سبحانه وتعالى عرف أن نفسه وماله وولده كل ما يملك عارية. يعني إيه عارية؟ يعني مش ليست ملكه زي لا كلها ملك الله عز وجل. فتنافس في القرب من الله عز وجل وتنافس في عمل الخير وبسط يده بالصدقات وعلم أنه إذا وقعت الصدقة من يده خرجت الصدقة من يده ووقعت في يد الله عز وجل فازداد قربا وازداد عطاء. وكلما ازداد عطاء ازداد ربي له. فالله الغني كل ما أعطى وكل ما بسط يده بالعطاء كل من ربي عليه بكثرة العطاء. الجزاء من جنس العمل. أنفق ينفق يعلم أن كل ما ينفق يأتيه العطاء من حيث لا يدري ولا يحتسب. سبحان ربي المعطي الغني. ولذلك هنا نقول يا أحبائي هذا العبد عرف فضل الصدقة فازداد قربا وازداد عطاء وازداد نفقا وعلم أنه في يوم قريب سيكون بإذن الله في ظل نفقة في ظل صدقته يوم القيامة تشتد الشمس فوق الرؤوس. سيكون ذلك العبد الفقير في ظل صدقته فهان عليه ذلك المال وبسطت يده بالعطاء وازداد عطاء وازداد نفقا وازداد قربا وهو يعلم فضل الصدقات. وهذا موضوع سنتحدث فيه طويلا فضل اننا نكون من اهل الصدقه. النقطه الثانيه احبائي في حياه المؤمنين الصالحين وصفاتهم كما جاءت في كتاب الله عز وجل قال فيه ربي سبحانه وتعالى يؤمنون بالله واليوم الاخر. الايمان بالله واليوم الاخر يصلح العمل. امنتي بالله تؤمني بالله ايه؟ ايمان بالله ربا ايمان بالله ربا اسلام ايه؟ دين محمد صلى الله عليه وسلم. لو امن العبد بالله لاجتهد في فعل كل ما يرضي الله يعلم ان ملك المقام يعلم ان ذلك هو كل في ذلك العباد الدنيا والاخره يملكها ربي سبحانه وتعالى. يؤمن باليوم الآخر فعمل لهذا اليوم اجتهد وأطاع. لأنه لما الإنسان بيتذكر أن اليوم الآخر دي يوم شديد يا جماعة يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فيش يوم أفر مأو من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أولا وتركتم ما خلقناكم وراء ربكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وقد تقطع وضل عنكم ما كنتم. كل شيء انتهى وكل شيء كان بسبب يعمل في الدنيا وكان كل شيء سبحان الله للدنيا عندما يترك في الدنيا ولا يدخل معه في قبره إلا عمل الصالح. فيا عبد ويا أمز الجبار هل جعلت لك جليسا وأنيسا في قبرك من العمل الصالح؟ أم تركت نفسك مفلسة؟ أم تركت نفسك مفلسة؟ يا أحبائي عندما يمر أحيانا نمر كده وإحنا في السيارة نمر على القبور على المقابر ومنا من يقول دعاء ومنا من لا يذكر حتى بالدعاء. نمر على المقابر ونذكر الدعاء السلام عليكم نقول يا ماذا لو عادوا إلى الدنيا وتمنوا أهل القبور ماذا لو عاد أهل القبور للدنيا وتمنوا ما أظن يتمنوا إلا ساعة تكون فيها طاعة لله عز وجل أو رجوع الله سبحانه وتعالى. قبور مغلقة على أصحابها كل واحد فيها بعمله مهما طلبت من الدنيا أتركها إلى هذه الدار ذلك هنا واليوم الآخر. يومك قيمتك الصغرى حين تخرجي من هذه الدار الدنيا، ساعة ما تصل إلى الحلقوم، ساعة ما تأتينا سكرة الموت، ساعة ما نخرج من الدنيا، ساعة ما يعجلوا لوصلين أما تكفلنا وفي نزلنا إلى قبورنا. فرادة يا حبيبي، ما معنى شيء، ليس معنى شيء. عندما يروح يتأمل هذا الأمر يقول وأين العقل الذي يجعل الإنسان لا يعمل لهذه اللحظة؟ فين العقل اللي يخلي الإنسان لا يعمل لهذه اللحظة؟ إذا كانت هذه اللحظة التي يحتاج الإنسان هي أعظم لحظة في حياته، أن يدخل قبره ويجد ما يؤنسه، إذا كان الإنسان يغلق عليه، إذا أغلق عليه بابه وهو في أنس من أهله وأطفي عليه النور، شعر بإيه؟ وحشة. فكيف لو كانت القبور فيها الوحشة لقلة العمل؟ فكيف لو كانت القبور فيها الوحشة لقلة العمل؟ اللهم ارزقنا العمل الصالح التي تؤنس علينا بها قبورنا يا رب العالمين. لذلك هنا نقول يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وقال ربي أولئك من الصالحين. اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه من الأمور التي تتميز بها الأمة المحمدية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، خير أمة لما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. لذلك هنا نقول من الأشياء التي تفتح على العبد الخيرات أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أمرنا بذلك ولو كان في أهل بيتك ولو كانت في قريب منك، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. حياة المؤمنين هكذا يا أحبائي، لأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كحال أهل الكتاب كحال اليهود لما الأمم السابقة لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا حدث لهم؟ ضلوا هلكوا. فلا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمة إلا هلكت هذه الأمة. اللهم لا تجعلنا من الهالكين. هنا نقول حياة المؤمنين أحبائي الذي وصفهم ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فقال فيهم قال أفلح المؤمنون. انظري إلى حالك واسألي ربي أن يجعلك منهم وأن يجعلنا ربي سبحانه وتعالى من هؤلاء الذين قال ربي سبحانه وتعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا دخلوا الصلاة كما ذكرنا كان الصلاة قرة عينهم، عرفوا حقها وحدودها. لا نكون من الفئة الأولى التي ضيعت كل شيء، لكن نكون من الخامسة التي إذا دخلت في الصلاة وضعت قلبها بين يديها بين لله عز وجل فازت. اللهم نسألك ذلك الفوز يا رب العالمين. لذلك نقول الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون لا يخوضوا مع الخائضين. هم لما ربنا سبحانه وتعالى هلكهم قالوا ماذا قالوا؟ ما سكون في سقر؟ ماذا قالوا؟ لم نكن مصابين ولم نكن مطعمين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. يعني لما نقعد كده نقعد نلغو نهو نهو لغو غيبة وقذف محصنات واستغفر الله ربي اللهم احفظ ألسنتنا من كل ما يسيئها يا رب العالمين. لأن الكلمة يا أحبائي التي تخرج من ألسنتنا من فهنا لا تعود مرة ثانية. الكلمة إذا خرجت لا تعود. إما إن الإنسان وجعلت هذه الكلمات حصائد ألسنة نزرعها في الدنيا تخرج منها في الدنيا ونحصدها في الآخرة وهي كب الناس على وجهها في النار إلا حصاد أسنتها. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. هل هناك كلمة؟ ولذلك هناك يقال كلمة ترفع العبد في أعلى عليين، كلمة طيبة كلها، وكلمة أخرى تهوي بالعبد إلى أسفل سافلين. اختاري الكلمة الطيبة. ولذلك تذكري قول ربي سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني احنا مأمورين بالثلاث، ان كل حياتك تبقى هكذا، امر بصدقه او امر بمعروف او اصلح للناس، خير تفعلين. اللهم ارزقنا، اللهم احفظ علينا السنتنا، اللهم احفظ. ولذلك قيل ما احوج الى طول سجن من لسان، يعني اكتر حاجه بتحتاج ان تتسجن اللسان، لان هو اللسان يقود به او يهلك او يذهب به الانسان في ايه، يذهب الانسان الى المهالك. نقول في يقول ربي سبحانه وتعالى والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم بالزكاه فاعلون. وقيل في الزكاه اللي هي الزكاه اللي هي حق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، حق الله في مال العبد. نقول سبحان الله، المؤمن يا احبائي يعرف حق ربي سبحانه وتعالى في مال، في ماله، وان المال من الله عز وجل، وانه اذا اخرج الانسان، اذا وضع ربي هذا المال في يد العبد، فهو في حقيقه الامر المال مال الله، هو مستخلف فيه. فلك ان تتخيلي ان الله عز وجل الغني وضع في يدك هذا المال واستخلفك في ذلك المال، وينظر ماذا تصنعي في ذلك المال. ثم يسألك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ سبحان ربي، سبحان ربي، يعطيك المال ويوسع عليك بالرزق وينزل عليك من فضله. ثم بعد ذلك يقول لعبده الفقير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. مين؟ من اللي يتصدق؟ من اللي ينفق؟ من اللي يقرض ماله الفقير والمحتاج اليتيم؟ من الذي يخرج ماله؟ من الذي يعطي ماله بنفس طيبة؟ من الذي يخرج ماله وعندما يخرج ماله يعلم أن ذلك المال هو مال الله عز وجل؟ ذلك كنا نقول يا أحبائي والذين هم للزكاة فاعلون. وهل هناك أناس لا تخرج زكاتها؟ كثير. بعض الناس يا أحبائي تظن أنها تقعد كده سبحان الله في الزكاة، حتى تتحايل في أمر الزكاة تحايل شديد في أمر الزكاة. إذا أخرجت الزكاة تحاول إنها تخرج زكاة المال، لا تخرج زكاة المال عن بيتها. بعض الناس حتى بتيجي تسأل طب أنا يعني ما تخرجش الأمر عن بيتها، مثلا تعطي المال لفلان اللي داخل بيتها لو فقير طيب. لكن بعض الناس يعني سبحان الله، أنا أذكر واحدة كانت تسأل أعطي زكاة مالي لحفيدي الذي يدرس في معرفش الجامعة مش عارفة الأمريكية ولا فين أو فين، زكاة مالي. او واحده مثلا تقول طب ممكن انفق زكاه مالي في اني مثلا اعطي مثلا برضو لقريبه لي او عشان حتى تكون مستواها كمستوايا. طب اعطي زكاه مالي لواحده علشان هي هتجوز بناتها لسه في المستقبل فتحوش لهم الفلوس دي. يعني في ناس فقه زكاه المال غير موجود عندهم. المفروض زكاه المال زي ربنا سبحانه وتعالى اصلفها ذكرها في الكتاب الكريم، ذكرها ربي في كتاب الكريم معروف يا لمن هي مصارف الزكاة المعروف في كتاب الله عز وجل. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. عفيفات، والمرأة لا بد أن تكون عفيفة يا أحبائي. المرأة والرجل لما انظروا إلى ضربت العفة في القرآن، مثل العفة في القرآن بما في من يا بناتي أحسنتي سيدنا يوسف عليه السلام، عندما عندما حدثت هذه القصة فماذا قال؟ قال إني ده ما عرضت له فتنة النساء، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له فصرف عن كيدهن. ولذلك هنا وسبحان الله لما اضطربت هذه المرأة منه وغلقت الأبواب وقالت هيك لك، قال معاذ الله. شوف الأمر، شايفين الأمر ده قوي ازاي؟ معاذ الله، معاذ الله إن الإنسان يقع في هذا الأمر، أن يقع، أن لا يكون عفيفا، أن لا يكون حافظا لفرجه. المرأة والرجل، المرأة والرجل. ولذلك أثنى ربي على هؤلاء الصالحين فقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملكون، هذا حقهم في هذا الأمر. فمن ابتغى وراء ذلك هم دول ظلموا أنفسهم بارتكاب هذا الأمر وهذه المعصية. والذين هم لأماناتهم، أهل حفظ الأمانات، أدوا الأمانات إلى أهلها. إنسان لابد أن يكون حافظا للأمانة، حافظا والأمانات كثيرة. الأمانة من إيه الأمانات؟ الأمانات من هي سبحان الله العهد الذي بينك وبين الله عز وجل، العهود التي بينك وبين الناس، كل ذلك هذه أمانات لابد أن تؤدى ولابد أن يرعيها الصالح المؤمن. هذه صفاته بعد أن تاب وأناب وازداد واقترب من الله عز وجل، والذين هم على صلواتهم حافظون. للمرة الثانية وقتها يؤدها في وقتها، لا يترك صلاة. ليست في قاموس من يقول نسيت صلاة الظهر، نسيت صلاة العصر. بعض الناس بتنسى، النسيان وارد على كل إنسان يعني هذا الأمر، لكن بعض الناس دائما في هذا الأمر ينسوا صلاتهم، ومع إنهم لا ينسوا الطعام ولا ينسوا الصلاة، لا ينسوا الطعام ولا ينسوا الشراب ولا ينسوا الفسح ولا ينسوا كذا، لكن أحيانا نعم. ولذلك يقول ربي فيهم أولئك هم الوارثون. هنا سؤال أيتها الصالحة، تبحثي على أي ميراث في الدنيا؟ تبحثين عن أي ميراث في الدنيا؟ عايزة أي ميراث في الدنيا؟ قصر، قصور الدنيا، مشية وسيباها، تركها للدنيا وتركها للورثة. لكن التي ترثيه غدا بإذن ربي سبحانه وتعالى بصلاحك الفردوس. فردوس، اللهم اجمعني وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة. نقول حياة المؤمنين المفلحين أحبائي وصفتهم كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أنهم أيضا المخبتين. المخبتين الذي قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. من هم؟ اللهم اجعلهم وإياكم منهم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. عندهم صبر، عندهم تحمل، عندهم رضا. والمقيم الصلاة، وهذا سبق، ومما رزقناهم ينفقون، هذا سبق. لكن وفيها وغيرها كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن هناك نقول ماذا يعني الإخبات؟ ماذا يعني أن نكون من المخبتين حتى نكون منهم؟ قيل الإخبات هو التواضع والسكون. قيل الإخبات هو التواضع والسكون. وكيف يصل العبد الصالح إلى الإخبات؟ كيف يصل العبد الصالح إلى الإخبات؟ قيل يصل العبد الصالح إلى الإخبات، اللهم ارزقني وإياكم، إذا غلبت عصمته شهوته فيقهر شهوته، يعصم نفسه يقهر شهوته. فاكرين كما ذكرت لكم يوسف عليه السلام السجن أحب إلي مما نعم، فيقهر شهوته باعتصامه بالله سبحانه وتعالى. جيله الشهوة وتعرض عليه الشهوة، تعرض على مرأة أو رجل، لكن يقول إني أخاف الله رب العالمين فتعصمه، يعصمه خوفه برب من ربي فتعصمه عن إيه؟ عصمته عن شهوته، فيقهر شهوته. هذه كيف يصل العبد الصالح إلى الإخبات؟ قيل علامات يتصف بها من صاحب هذه الصفة. النقطة الثانية، لا يتردد على الذنب. المخبت لا يتردد على الذنب، ما بيستعذبش الذنب، بل عصمه الله أن يقبل عليه، فإنه إذا عاود على الذنب فإنه فورا يحزم أمره بالاعتصام. أول ما يعرض عليه الذنب تاني، الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيء تذكروا فإذا هم مبصرون. وأما الثالثة، إذا غفل أيقظ نفسه، فيذكر نفسه دائما بعهده مع ربه ويقبل على عبادته، ده المخبت. وأما الرابعة، إذا غلبت محبته لربه شعوره بالوحدة والوحشة والوحشة والتفرد، فلا يأتنس إلا بربه وبذكر ربه وبطاعته، يحس إن هو وهو قاعد وحده مؤتنس بربه وبطاعة ربه سبحانه وتعالى. إذا لم يبالي بكثرة أهل اللهو حوله والذنب، يجد أهل الذنب كتير حواليه وأهل اللهو كثيرون حوله، فلا يغره كثرة المخالفين لأنه يعيش في بستان طاعته سبحانه وتعالى. لذلك هنا ومنه أيضا من صفات المخبتين أنه مستغني بربه مشتاق للقائه، فإذا ذكر الله اضطرب قلبه خوفا ورجاء ورهبة، وإذا أصابه شيء من أمر الدنيا يضره رضي وصبر. قال له حاجة من أمر الدنيا ضرته، رضي وصبر وحمد واسترجع، فتراه مقيما للصلاة على أكمل وجه، راكعا ساجدا لا يبالي بالدنيا فهي لا تعدل عنده جناح بعوضة. فهذا هو المخبت لله سبحانه وتعالى يا أحبائي. أقول والمؤمن الصالح هو الذي يراقب ربي سبحانه وتعالى في كل وقت في أحواله، ينظر إليه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمعه ويراه، فيراقب ربي ظاهرا وباطنا فيتغير سلوكه ويتأدب ويتصف بالحياء، فتراه يتخير من الأعمال أفضلها قربا من الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن ربي يراه ويسمعه في كل لحظة وفي كل وقت، كما جاء في الحديث ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، من أراد أن يحفظ فليحفظ ربي وليراقب ربي سبحانه وتعالى، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل، وإذا استعن فاستعن بالله. ومنها يا أحبائي العبد الصالح يكون في فرار إلى الله وفي رضا بالله وفي شكر لآلاء الله وفي محبة ربه وفي ثقة بموعود ربه سبحانه وتعالى وفي لذة لعبادة ربه وغير ذلك الكثير. وأكتفي بهذا القدر وأقول استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم عام يكون فيه القرب من الله عز وجل، واجعل ذلك العام على أمة الإسلام جميعا يا رب العالمين عاما مباركا، اللهم اجعله عاما مباركا على أمة على المسلمين أجمعين، اللهم اجعله عاما مباركا على المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم ارحمنا، اللهم عافنا، اللهم اعف عنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين، اللهم نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك مولمات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا مع نبيك صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.